يسأل أخونا هل دعاء القنوت في الوتر واجب؟ ثم يسحب ليس بواجب، لو غلط إلى الوتر لو أوتر إلى الوتر لا بأس، لكن هم يقنط يسحب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.